بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صلاة الكسوف. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن حديد بن أبي ثابت عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف فقرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثلاث مرات ثم سجد سجدتين والأخرى مثلها. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الله بن عمرو والنعمان بن بشير والمغيرة بن شعبة وأبي مسعود وأبي بكرة وسمرة وأبي موسى الأشعري وابن مسعود وأسماء بنت أبي بكر الصديق وابن عمر وقبيصة الهلالي وجابر بن عبد الله وعبد الرحمن بن سمرة وأبي بن كعب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى في كسوف أربع ركعات في أربع سجدات، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب ما جاء في صلاة الكسوف. يعتبر هذا النوع من الصلوات مما يشرع لسبب خاص، وهو كسوف الشمس أو خسوف القمر، ونظرا لكونه مشروعا بالسبب ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله بعد ذكره لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الاستسقاء. فكل من صلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء يشرع عند وجود السبب، فصلاة الاستسقاء تشرع عند وجود القحط والجد كما تقدم معنا، وصلاة الكسوف والخسوف تشرع عند وجود السبب وهو خسوف القمر وكسوف الشمس. والشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وكانت العرب في جاهليتها تعتقد أن كسوف الشمس لا يكون إلا عند موت العظماء أو ولادة العظماء ومن له شأن. ومن هنا لما كسفت الشمس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق ذلك اليوم الذي توفي فيه ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. قال بعض الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس الكسوف، ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فأبطل عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة، وهذه العقيدة راجعة إلى ربط حوادث الأرض بأفلاك السماء، وهي عقيدة فاسدة ضل أهلها وأضلوا. ولقد بعث الله الخليل عليه السلام، بل بعث أنبياءه صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين، لكي يعتقد الناس في الله جل جلاله الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو الذي يدبر الأمر وإليه يرجع الأمر كله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فكانت هذه العقيدة في الجاهليين، يعتقدون أن حوادث الأرض مرتبطة بما يكون في النجوم وفي الكواكب وفي الشمس والقمر، وقد جعل الله عز وجل ذلك باطلا، ومن الباطل الذي يصرف الناس عن الحنيفية. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصبح في يوم من أيام الحديبية وقد أمطرت السماء بالليل، فأصبحوا على إثر سماء أي على إثر المطر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام صلاة الصبح وانفتل من صلاته وأقبل على أصحابه رضي الله عنهم حتى ذكر بعض العلماء إنه تحدث بذلك قبل أذكار الصلاة، وقال: يقول الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو مؤمن بالكواكب كافر بي، ومن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. وهذا يدل على عظم هذا الأمر، ولذلك كان قوم إبراهيم يعتقدون في الكواكب ويتبعون هذا الإفك العظيم والردف المبين، كما ذكر شيخ الإسلام أنه من أعظم أنواع الشرك، والذي لا زال في الناس إلى يومنا هذا، حيث ينجم المنجمون ويرجم الراجمون بالغيب فيقولون ما سيحدث وما سيكون. والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. فعلم الغيب لله وحده لا شريك له، فربط الحوادث أو ما سيكون أو ما كان أو ما حدث أو ما وقع بأنه بسبب كذا وكذا من اختلال بعض أحوال الأفلاك والنجوم كذب وباطل وافتراء على الله عز وجل، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلا يجوز للمسلم أن يعتقد في السنة التي تنكسف فيها الشمس أن انكسافها بسبب موت أحد عظيم ولا لحياة أو ولادة أحد عظيم، بل عليه أن يعتقد أن الله وحده جل جلاله هو الذي كسفها، وهو الذي خسف القمر، وهو القادر سبحانه على أن يذهب بالشمس والقمر، وقادر على أن يذهب بكل شيء، وهو رب كل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالواجب على المسلم أن يوطن نفسه بهذه العقيدة وهذا الأصل العظيم الذي لا يقبل الله دينا سواه، إخلاص العبادة لله والتوحيد واعتقاد في الله سبحانه وتعالى أنه مسبب الأسباب، وأنه سبحانه يدبر الأمر، وأنه سبحانه بيده ملكوت كل شيء ولا يعزب عنه مثقال ذرة من أمر الغيب في السماوات ولا في الأرض جل جلاله وتقدست أسماؤه. فوقعت هذه الحادثة في السنة العاشرة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة التي انكسفت فيها الشمس، وهذا قول جمهور أهل السير والتاريخ. وذكر بعض المشتغلين بالحساب الفلكي أنه كان في هذه السنة، مؤكدا ما ذكره الأئمة رحمهم الله في كتبهم، أنه وقع كسوف الشمس في السنة العاشرة، ويمكن ضبط ذلك بالحساب الفلكي عند من يتقنه. وذكروا أنه وقع، واختلفت أقوال العلماء رحمهم الله، هل كان الكسوف للشمس أكثر من مرة أم وقع مرة واحدة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. واختار طائفة من الأئمة كالإمام البخاري، وهو اختيار شيخ الإسلام، وطائفة من المحققين أن الكسوف وقع مرة واحدة، وأكدوا ذلك بالرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه الروايات في أغلب روايات الكسوف أنه ذكر حادثة إبراهيم، وما كان إبراهيم ليموت أكثر من مرة، ولذلك قووا أن الكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة. واختار بعض الأئمة كالإمام بن المنذر وابن خزيمة وغيرهم رحمة الله عليهم من الحفاظ أن الكسوف وقع أكثر من مرة، والسبب الداعي إلى ذلك أنهم وجدوا أن الروايات اختلفت، وأن هذا الاختلاف لا يمكن رفعه إلا بالقول بتعدد القصة والحادثة. ولذلك جاء في بعض الروايات أنه جهر عليه الصلاة والسلام في القراءة كما سيأتي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وجاء في بعضها أنه أسر، وجاء في بعضها أنه ركع ركوعين، وأنه ركع ثلاث ركوعات، وأنه ركع أربعا، وأنه ركع خمسا، إلى غير ذلك من الروايات التي وردت. فقالوا إن هذا لا يكون إلا بتعدد القصة، والأولون على أن هذه الروايات ينبغي العمل بالأصح منها، بالعمل بالصحيح وترك الضعيف والحسن، والعمل بالأصح وترك الصحيح إن عارضه ما هو أصح منه، كما هي القاعدة المعروفة عند أهل العلم. قال بعض الآئمة: فائدة تقسيم الحديث إلى ضعيف وحسن تقديم الحسن على الضعيف، وفائدة تقديم الحسن تقسيم الحديث إلى حسن لغيره وحسن لذاته وصحيح لغيره وصحيح لذاته معرفة المقدم منها عند التعارض. ومن هنا سلك الإمام البخاري وغيره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من الأئمة مسلك الترجيح، وأن الحادثة واحدة. ولا شك أنه إذا قيل بالتعدد فلا إشكال في جواز الصور المتعددة الواردة في صلاة الكسوف، لكن إثبات التعدد يحتاج إلى دليل. وظاهر القول أهل الخبرة أنه لم يقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الكسوف إلا مرة واحدة. أما خسوف القمر فإنه وقع في السنة الخامسة في قول جمهور أئمة السير والتاريخ، ومنهم من قال في الرابعة كالحافظ بن الجوزي، ومنهم من قال أيضا في الثانية. وذهب بعض العلماء إلى الجمع بأن الخسوف تكرر أكثر من مرة، وهذا معروف عند الفلكيين أنه يقع بالحساب، لأن الله قدر القمر منازل ويمكن ضبط الكسوف والخسوف ومعرفة وقت الخسوف والكسوف، وهذا لا يعارض ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وبينه من أن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وأن الخسوف والكسوف تخويف من الله عز وجل لعباده، كما قال في الصحيح عليه الصلاة والسلام: يخوف الله بهما عباده. أي أن خسوف القمر وكسوف الشمس جعله الله عز وجل آية يخاف بها العباد، فتنبه الغافلين وتوقظ النائمين وترشد الحائرين إلى عظمة رب العالمين ونقمة إله الأولين والآخرين وقدرته على كل شيء. ولذلك إذا تأمل الناس كسوف الشمس، خاصة إذا كان الكسوف كليا، فإن أمره عظيم. فالناس على مرور أيامهم والأسابيع والشهور والسنوات عليهم يعرفون أن شدة الهاجرة يتمتعون بها في ضياء الشمس، حتى إن الرجل لربما دخل في بيته فوجد بيته مضيئا من قوة شعاع الشمس في خارجه، ثم إذا به فجأة ينطفئ ذلك النور ويذهب شيئا فشيئا حتى تصبح الأرض مظلمة وتتلألأ الكواكب وكأنهم في ليل دامس. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، ليعلم الخلق أن هذه الآيات كلها من أمر الله جل جلاله. يخوف الله بهما عباده، فإذا كثرت المظالم واعتدي على الحرمات وانتهكت حدود الله عز وجل خوف الله عباده وذكرهم بهذه الآية العظيمة. ولذلك يتوب المذنبون ويستغفر المسيئون ويرجعون إلى الله جل جلاله، ويكون في ذلك الخير للناس. وهذا لا يمنع أنه إذا ضبط بالحساب الفلكي كما أشار شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من المحققين أنه قد يقع بالحساب الفلكي ويعرف وقت الكسوف والخسوف، ولكن هذا لا يمنع الأصل الأصيل الذي دل عليه الوحي والتنزيل، كما قال تعالى: وما نرسل بآيات إلا تخويفا. لا يمنع أن الوقت الذي يقع فيه الكسوف ويقع فيه الخسوف هو وقت ظلم وجور ووقت اعتداء على حدود الله ومحارم الله، وإن كان الأفضل والأكمل والمنبغي ترك الناس دون إعلامهم، لأن من يعلمهم يقول: لا نريد الناس أن ينزعجوا ويخافوا، فإذا قال ذلك فقد خالف الشرع، لأن مقصود الشرع تخويف الناس وهو ربهم. وبين سبحانه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن التخويف مقصود، كما قال تعالى: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ينخسف يخوف إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. فعلى كل حال الكسوف للعلماء فيه وجهان: قيل إنه خاص بالشمس، وقيل إنه يطلق على الشمس والقمر، فيقال كسفت الشمس وكسف القمر. وعلى القول الأول يختص الكسوف بالشمس ويختص الخسوف بالقمر، وعلى القول الثاني يكون الكسوف والخسوف يكونان مترادفين، فيجوز أن تقول كسف القمر وتقول خسف القمر. وذهب بعض العلماء إلى أن الكسوف ذهاب الضوء كله والخسوف ذهاب بعضه، وقيل الكسوف تأثر في اللون والخسوف أضعف، وقيل الكسوف نهاية الذهاب والخسوف بداية الذهاب. وأصل الخسوف النقصان أي الذل، أي أنه إذا انتهى إلى ذلة وقال خسف فلان. والكسوف يطلق بهذه المعاني، حتى قال المنذري رحمه الله روى حديث الكسوف 19 نفسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن هذه الروايات كلها أطلق فيها الكسوف على الخسوف والخسوف على الكسوف. ولذلك مذهب طائفة من العلماء أنهما مترادفان. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لا ينخسفان ولا ينكسفان على أنه من باب التغليب، كقوله العمران كقولك العمران ونحو ذا والقمران ونحو ذلك. والكسوف هو الأشهر في الشمس، والخسوف في القمر كما جاء في التنزيل خسف القمر. وعلى كل حال جاء في اللغة ما يشهد بالترادف، وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وروايات الصحابة كما ذكر الإمام المنذري رحمه الله إطلاع ما يدل على الترادف أيضا. وصلاة الكسوف مشروعة بالسنة وإجماع العلماء رحمهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، وأجمع المسلمون على مشروعيتها من حيث الجملة، وإن كانوا قد اختلفوا في صفة الصلاة كما سيأتي. وأجمع العلماء رحمهم الله على أن الكسوف مشروع لسبب، وأنه إذا زال السبب انتهت الصلاة. وعلى هذا فإنه يبتدئ صلاة الكسوف عند ابتداء الكسوف، وله أن يبتدئ صلاة الكسوف في أول الكسوف وفي أوسطه وفي آخره قبل انتهائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم. وأما إذا انجلى أو قرب انجلاؤه فإنه إذا انجلى فإنه لا تصلى الصلاة بعد الانجلاء، فلا قضاء في صلاة الكسوف. أما من جاء متأخرا فإنه يقضي ما فاته ويخفف الصلاة ويتجوز فيها إذا انجلى، وأما إذا بقي الكسوف فإنه يطول. فلو أنه فاته الركوع الأول أو فاته الركوع الثاني على خلاف بين العلماء متى تدرك الركعة الأولى، لأن صلاة الكسوف ركعتان بركوعين أو أكثر كما سيأتي. فهل العبرة بالركوع الأول عند تعدد الركوع أم بالركوع الأخير؟ ذهب طائفة من العلماء إلى أن العبرة بإدراك الركوع الأول، لأنه يعتبر بمثابة الركن كقراءة الفاتحة، وقد أسقط فوات الفاتحة بالنص فبقي ما عداه على الأصل، أي أنه يقضي ركعة تامة. وذهب بعض العلماء إلى أنه إذا أدرك الركعة الركوع الثاني في الركعة الأولى فقد أدرك الركعة الأولى ولا يلزمه أن يقضي ركعة، وهذا من جهة النظر قوي، لأنه مبني على أن النص بإدراك الركوع، فلما أثبتت ركعتين دل على أن العبرة بالركوع الثاني الذي به تنتهي الركعة. وعلى هذا فإذا فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني كمن فاتته قراءة فاتحة وهي ركن وأدرك الإمام راكعا، وهذا من جهة النظر أقوى، والأول من جهة الأثر أحوط. وعلى هذا فإنه إذا فاتته الركعة الأولى وأراد أن يقضي ما فات أن يتم ما فاته، فإن كان الكسوف لا زال باقيا فإنه يستمر في القراءة ويطول إلى ما يكون به الانجلاء أو يغلب على ظنه أن الشمس قد انجلت. وأما إذا كان الانجلاء قد تم أو حصل فإنه يخفف ويتجوز ثم بعد ذلك يتم الصلاة خفيفة. وأما بالنسبة للخسوف فجمهور العلماء جمهور الجمهور على أنه تصلى للكسوف الصلاة، واختلفوا على قولين، منهم من قال بجماعة ومنهم من قال فرادا. المالكية والحنفية على أن صلاة خسوف القمر تصلى فرادا، يصليها الناس فرادا، والشافعية والحنابلة وطائفة من الحديث على أنهم يصلون جماعة كالكسوف، وأنه لا فرق بين صلاة الخسوف والكسوف، وهذا أشبه من جهة الدليل والأثر. أما بالنسبة لصلاة الكسوف فقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعيتها للرجال والنساء، وأنه يشرع للنساء أن يصلين صلاة الكسوف مع الجماعة كما يشرع للرجال، لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأسماء كما في الصحيح وغيرهن صلينا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، فدل على مشروعيتها على العموم. والأصل فيها أنها الجماعة، ولكن لو أن الإنسان كان في بر أو كان وحده في سفر ورأى هذه الآية العظيمة شرع له في قول طائفة من العلماء أن يصليها سواء كان منفردا أو مع جماعة، لأنها مرتبطة بسبب قائم. والأصل في هذه الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بعد أن دعا الناس إليها، فنودي بالصلاة جامعة، وهذه هي السنة في جمع الناس لصلاة الكسوف والخسوف، أن ينادي المنادي الصلاة جامعة ويصلي بهم على الصفة التي ستأتي، ولا يؤذن لها ولا يؤذن لها ولا يقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر مؤذنه أن يؤذن لصلاة الكسوف ولا أن يقيم لها. فإذا صلى الإمام فإن السنة في حقه أن يطيل في قراءته، فيبدأ بالاستفتاح لعموم الأدلة بشرعيته، ثم يقرأ فاتحة الكتاب، ثم يقرأ سورة طويلة. وهذه القراءة للعلماء فيها وجهان، قال بعض العلماء إن صلاة الكسوف للشمس تكون سرية، وصلاة الخسوف في القمر تكون جهرية، لأن الأولى صلاة نهارية والثانية صلاة ليلية، وهذه السنة في صلاة الليل والنهار. ومن هنا قالوا إن أغلب الصلاة النهارية تكون بالإسرار، والصلاة الليلية تكون بالجهر، فشرع في حقه أن يسر. وهذا هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية وطائفة من أهل الحديث على أنه يسر في القراءة في صلاة الكسوف ولا يجهر، وأكدوا ذلك بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وبما جاء عن أم المؤمنين عائشة عند أحمد وأبي داود أنها حذرت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بما في الركعة الأولى في ركوعه الأول بما بسورة البقرة، وأنها ما صلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم قياما أطول من ذلك القيام، فقالوا حذرت، فلو كانت قراءته عليه الصلاة والسلام جهرية لما احتاجت للحذر، ولسألت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قرأ، ولبينت ما الذي قرأه صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه قرأ سرا. واستدل وقال بعض العلماء إنها تكون جهرية أي صلاة الكسوف، وبه يقول الإمام أحمد والصاحبان وبعض أئمة الحديث رحمة الله على الجميع. واستدلوا بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، وفي لفظ الصحيح الخسوف، وجهر في القراءة. هذا الحديث المتفق على سنده قالوا دل، وسيأتينا إن شاء الله، دل على أنه يجهر بقراءته في صلاة الكسوف، وأجيب من وجوه أولها أنه اختلف اللفظ في الكسوف والخسوف في نفس رواية الحديث، ولم يأتي صريحا بالكسوف فلم يعارض ما هو أصرح منه. وثانيا أن عائشة رضي الله عنها اختلفت عنها الرواية، فتارة يروى عنها ما يدل على الجهر كما في الرواية التي تحتج بها، وتارة يفهم أو يروى عنها ما يدل على الإصرار كما في رواية أحمد وأبي داود، فأصبح حديث الجهر مترددا بين الإثبات والنفي بخلاف من روى الإصرار فإنه جاء على وجه واحد لم يختلف عليه فيه فقدم من هذا الوجه، خاصة وأن الأصل يقويه. وعلى هذا فالمذهب الأقوى في صلاة الكسوف أنها سرية، وأن صلاة الخسوف للقمر تكون جهرية. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ فقام قياما طويلا ثم ركع وأطال ركوعه، وقدر بعض الأئمة رحمه الله أن يكون ركوعه بقدر 100 آية في الركوع الأول، وهو من أطول الركوع، حتى إن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في الرواية الصحيحة عنها أنها قالت ما قامت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ركعت ركوعا أطول من ذلك القيام والركوع. وهذا يدل دلالة واضحة على أن السنة إطالة الركوع، ثم يرفع رأسه من الركوع فيسمع ويحمد ويقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يقرأ الفاتحة مرة ثانية، ثم يقرأ بعدها سورة دون السورة الأولى، وقيل بما يقرب من سورة آل عمران. وهذا في كسوف القمر، في كسوف الشمس إذا كان كليا، لأن الكسوف الكلي يأخذ وقتا طويلا، ثم يركع ويكون ركوعه دون ركوعه الأول، ثم يرفع رأسه من الركوع مسمعا محمدا، ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم للركعة الثانية ويفعل فيها كفعله في الركعة الأولى ولكن أقل من جهة الزمان والقدر. هذه هي السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة، وكذلك أيضا حديث جابر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وحديث أسماء في الصحيح، وكذلك الأحاديث الأخرى في السنن كما في حديث عبد الله بن مسعود وأبي مسعود عقبة بن عامر البدري وأبي بن كعب وغيرهم رضي الله عن الجميع وأرضاهم. ذهب بعض العلماء إلى أنه يشرع أن يزيد في الركوع أكثر من مرة، فجمهور العلماء من حيث الأصل على أنه يركع ركوعين، وعلى هذا تكون الصلاة فيها 4 ركوعات و4 سجدات، وهذا هو اختيار الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع وطائفة من أهل الحديث. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان رحمه الله برحمته الواسعة إلى القول بأنه يركع يصلي صلاة الكسوف كصلاة النافلة العادية لا تختلف عنها بشيء إلا مسألة إطالة القراءة حتى القراءة والركوع حتى يحصل الانجلاء. واستدل بحديث أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم، أبي بكر رافع أبي بكر نفيع بن الحارث رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه صلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف 2 ركعتين كصلاتكم. قالوا إن هذا يدل على أن صلاة الكسوف تكون كصلاة النافلة العادية 2 ركعتين، إلا أنه يطول في القراءة وفي الركوع حتى يحصل الانجلاء. الصحيح ما ذهب إليه الجماهير من أن صلاة الكسوف السنة فيها أن تكون على الصفة الثابتة في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس وحديث عائشة وغيرهما رضي الله عن الجميع وأرضاهم. وهذه الصلاة كما ذكرنا شرعت لسبب في صلاة الكسوف، وهو ذهاب ضوء الشمس كله أو بعضه، فلا يشترط في الكسوف أن يكون كسوفا كليا، وإنما العبرة بحصول الكسوف ولو كان جزئيا. ومحل هذه الصلاة في الآيات العظيمة كالكسوف والخسوف والزلزلة كما فعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصلت رجفة أو زلزلة. واختار بعض السلف الريح العظيمة والأعاصير إذا حصلت أن يصلى والظلمة. وما حدث من بعض الآيات التي لا تصل إلى قدر التخويف كما يحصل كما حدث من قريب من حيلولة بعض الكواكب أو السيارة أو غيرها بين الشمس وبين الأرض، هذا لا تشرع له صلاة الكسوف وجها واحدا عند أهل العلم رحمهم الله، إنما تحصل تشرع هذه الصلاة في حال مخصوص كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكسوف والخسوف. وألحقت الآيات التي فيها تخويف وضرر لأن ذهاب الشمس وذهاب الضوء ضوء الشمس فيه ضرر بالعباد، ولذلك شرعت هذه الصلاة. وأما ما عدا ذلك من الآيات الأخرى فإنها لا يصلى فيها، لأن الأصل عند العلماء والأئمة رحمهم الله أن الصلوات المخصوصة المقيدة بأسبابها لا يتعدى بها عن محلها إلا في قوة مظنة كما اختار بعض السلف من الزلزلة، ولذلك اقتصر على الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والسنة في هذه الصلاة أن يصليها العبد وقد استشعر عظمة الله سبحانه وتعالى وجلاله. وأولى الناس بالسلامة من المصائب والكوارث من خشع لله قلبه وذرفت من خشية الله عيناه. فإذا استشعر الناس وقوفهم بين يدي الله وصلوا صلاة الخاشعين المنيبين المخبتين الذين استشعروا تقصيرهم في حق الله سبحانه وتعالى من إضاعة الحقوق والتفريط فيها، فإن الله يرحم عباده. ولا شك أن هذه البلايا إذا نزلت من ورائها مصائب، منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي لا يعلمه إلا الله جل جلاله. وإن من الناس من يرى الكسوف ويرى الخسوف وهو في سهوه ولعبه ولهوه، لا يبالي ولا يستشعر أنه في بلاء وامتحان من الله عز وجل، وقل أن يفلت مثل هذا من عقوبة الله العاجلة والآجلة. ولذلك لله سنن عند حدوث الكوارث والمصائب، أنه ما من عبد يرى مصيبة أو كارثة فيرجع إلى الله عز وجل ويتوب إليه إلا كان في رحمته، لأن الله يقول فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، فلولا أي فهلا فهي للحظ، فلولا إذ جاءهم بأسنا أي عند رؤية بأس الله عز وجل ونقمته والمصائب والكوارث. إذا جمع العبد بين خشوع القلب والقالب فقلبه يخاف، وحق للقلوب أن تخاف من ربها، وحق لها أن تخشع بالله جل جلاله وأن تذعن لله سبحانه وتعالى وأن تظهر الخوف والقلق والخشية. ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة خوفا وخشية لله جل جلاله، كان أشدهم تغيرا، ويظهر ذلك التغير في حاله وسمته ودله إذا رأى هذه الآيات العظيمة. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا هبت الريح دخل وخرج، واضطرب حاله عليه الصلاة والسلام اضطراب الخائف الخاشي لله جل جلاله، وكان يخشى أن تكون ريحا مهلكة كريح الدبور، فكان صلى الله عليه وسلم يظهر الخوف من الله والخشية لله. وكلما ارتفعت درجة العبد خوفا من الله وصلاحا وفلاحا واستقاما لله عز وجل كلما وجدته شديد الخوف، حتى إنه لربما يمر على الرجل فيراه مصدوما أو طريح الفراش مريضا أو يراه فقيرا معدما أو يرى ذا بلوى أو ذا مصيبة إلا رجف قلبه خوفا من الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يأمن أن تتحول النعمة عنه كما تحولت عن غيره، ولا يأمن أن تحل به سطوة من الله جل جلاله كما حلت بغيره. ومن هنا كان العقلاء والحكماء والصلحاء على استدامة الخوف من الله سبحانه وتعالى والخشية لله، والله يعظ عباده ويخوف عباده لخير دينهم ودنياهم وآخرتهم، فإنهم إذا خافوا أصلحوا، وإذا خافوا رجعوا، وإذا خافوا أنابوا، والعكس بالعكس. فأشقى الناس أبعدهم عن الله، وأشقى الناس أشدهم جرأة على الله سبحانه وتعالى. فلربما رأيته متهتكا مسترسلا في حدود الله ومحارمه، تمر عليه القوارع ويرى بأم بصره العبر والآيات التي يخوف الله بها عباده، وينبهه الله جل وعلا فلا ينتبه، ويذكره فلا يتذكر، ويبصره فلا يتبصر، كأن على القلوب أقفالها، حتى إذا استرسل في غيه واسترسل في فجوره وإعراضه عن ربه أخذه الله أخذ عزيز مقتدر. ولذلك لن تجد عبدا صالحا كامل الخشية لله جل جلاله يستديم الخوف من الله سبحانه وتعالى إلا وجدته من أصدق الناس ذلة وعبودية لله سبحانه وتعالى. فمن الذلة لله سبحانه وتعالى أنك إذا رأيت ذا مصيبة أو ذا نكبة علمت أن هذه المصائب ما جاءت إلا بسبب الذنوب، وأن ذنبك قد يقودك إلى ذلك أو أشد منه، والله على كل شيء قدير. فإذا أراد الله بعبده اللطف والرحمة وجدته يخاف من الله سبحانه وتعالى ويخشى الله جل جلاله. ولذلك عظمت المواقف من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان خوفا من الله جل جلاله وخشية لله سبحانه وتعالى. ولربما تأتي القارعة وهي آية من آيات الله، بل كان السلف الصالح والأئمة لربما يرون الخير ويرون الأمر المفزع في حال رحمة، ومع ذلك يشتد خوفهم لله جل جلاله. أثر عن عمر بن عبد العزيز الإمام العادل رحمه الله برحمته الواسعة أنه وقف بصعيد عرفات مع سليمان بن عبد الملك رحمه الله، وكان سليمان خليفة في زمانه، فوافق يوم عرفة أن أصاب الناس السحاب، فنزل المطر عليهم فنزلت صاعقة شديدة، فرجف سليمان أصابه الذعر والخوف، فقال له عمر: يا أمير المؤمنين، إذا كانت هذه بين يدي رحمته فكيف بالتي بين يدي عذابه؟ فإذا كان الإنسان في المطر والله وصفه بأنه رحمة وأنه يرسل الرياح مبشرات بهذه الرحمة، إذا نزل المطر وسمع الإنسان ذلك الصوت بصاعقة أصابه الخوف والرعب وهو في ساعة تفتح فيها أبواب السماء، لأن من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء حالة نزول الغيث لأنها ساعة رحمة، ومع ذلك لا يأمن العبد من مكر الله جل جلاله، ولن يزال العبد خائفا من الله مستديما للخشية لله حتى إذا دنت ساعته وحانت قيامته ووقف على آخر أعتاب هذه الدنيا مستكملا الخوف من ربه أصابه الله بأمان لا خوف بعده أبدا. فلن يجمع الله لعبده المؤمن بين خوفين ولا أمنين، إما خوف في الدنيا وأمن في الآخرة، وإما أمن في الدنيا وخوف في الآخرة. فهذه الآيات العظيمة المقصودة الأعظم منها توحيد الله جل جلاله. فأول ما يجب على العباد إذا حصل الخسوف والكسوف أن يعتقدوا أنه بأمر الله وبتقدير الله جل جلاله، وأنه لم يقع صدفة ولم يقع عبثا، وإنما قدر الله عز وجل المقادير وفصل الأشياء تفصيلا جل جلاله وتقدست أسماؤه. وثانيا أن يعتقدوا أن هذه الآيات إنما اختلت بسبب الذنوب، وأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. وإذا ثبت هذان الأمران فعليهم أن يرجعوا إلى الأصل، وهو أن يبادلوا هذه الآية بالخوف والخشية، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حال الكسوف بأمور، أولها الصلاة، وهذا ظاهر من قوله في الصحيح فصلوا فإذا رأيتم ذلك فصلوا، والصلاة على الصفة التي ذكرناها. والأمر الثاني الدعاء، والدعاء أن يسأل العبد ربه أن يسلمه وأن لا يجعل هذه الآية نقمة عليه، وأن يسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه وأن يتوب عليه وأن يرحم الأمة وأن يكشف الغمة. وأما الأمر الثالث فهو الاستغفار كما جاء في بعض الروايات. وأما الأمر الرابع فهو الصدقة، والصدقة من أسباب الرحمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الصدقة تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار، فما من عبد يتصدق صدقة لوجه الله جل جلاله إلا كانت له رحمة في دينه ودنياه وآخرته. ومن هنا شرع للعباد أن يتصدقوا، لأنهم إذا رحموا الضعفاء رحمهم رب الضعفاء والأقوياء، وأنهم إذا رحموا من في الأرض رحمهم من في السماء جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الأمور هي التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أسباب هذا الكسوف فقال يا أمة محمد لله أغير من أن تزني أن يزني عبده أو تزني أمته، فبين أن الذنوب والمعاصي سبب في تغير هذه النعم على العباد. وفي شعاع الشمس وفي بقاء الشمس جارية بقدرة الله جل جلاله وتقديره آيات عظيمة. وذكر بعض الباحثين والمشتغلين في علوم الفلك أن في أشعة الشمس من المصالح العظيمة للناس، لو كشف لهم لما لهالت العقول مما جعل الله عز وجل في هذه الشمس من الخير والبركة. وأن حجب هذا الشعاع عن الناس فيه أضرار وفيه خطر عليهم، وهذا كله يدل على ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم حينما علمه ربه وكشف له هذا الأمر العظيم. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحمنا برحمته، أن لا يؤاخذنا بذنوبنا وبسيئاتنا أعمالنا، ونسأله أن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يرحمنا برحمته وهو أرحم الراحمين، وأن يتوب علينا وهو خير التوابين. قال رحمه الله: واختلف أهل العلم في القراءة في صلاة الكسوف، فرأى بعض أهل العلم أن يسر بالقراءة فيها بالنهار، ورأى بعضهم أن يجهر بالقراءة فيها كنحو صلاة العيدين والجمعة، وبه يقول مالك وأحمد وإسحاق يرون الجهر فيها. وقال الشافعي: لا يجهر فيها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كلتا الروايتين، صح عنه أنه صلى 4 ركعات في 4 سجدات، وصح عنه أيضا أنه صلى 6 ركعات في 4 سجدات. وهذا عند أهل العلم جائز على قدر الكسوف، إن تطاول الكسوف فصلى 6 ركعات في 4 سجدات فهو جائز، وإن صلى 4 ركعات في 4 سجدات وأطال القراءة فهو جائز. ويرى أصحابنا أن تصلى صلاة الكسوف في جماعة في كسوف الشمس والقمر. أما مسألة زيادة الركوع بحسب طول الكسوف وتأخر الانجلاء، فهذا يختار طائفة من الأئمة، وهذا معنى قول بعض الفقهاء زيادة الركوع زيادة الركوع، وزيادة عدد الركوع إنما هو للتخشع للآية، يعني على حسب طول الآية بطول زمان الكسوف وقصره. المحفوظ ما ذكرناه، والقول الذي اختاره المحققون والأئمة أنه إن صح تعدد القصة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بحدوث الكسوف أكثر من مرة، فلا إشكال أنه تصلى على كل صفة ثبتت وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا لم يصح عنه التعدد وأنها حادثة واحدة، فالواجب البقاء على الأصح والثابت، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أنه يقتصر على 2 ركوعين في 1 ركعة، فتكون 4 ركوعات في 4 سجدات يطيلها ويقصرها على حسب طول الوقت بالكسوف وقصره. وأنه يجعل إطالة القراءة على حسب طول الكسوف وقصره. وأما بالنسبة للصفات الأخرى فإنها لا يعمل بها إلا إذا صح التعدد، لأنه إذا ثبت أنها حادثة واحدة، وهذا هو الذي عليه الروايات القوية جدا على أنها كسفت في يوم موت إبراهيم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة بما خاطبهم به وبين لهم أنها آية من آيات الله عز وجل كما قدمنا، فحينئذ لا إشكال أننا نذهب إلى الروايات الأصح والأقوى، ويعتذر عن قبول غيرها كما هو شأن المحققين كالإمام البخاري والإمام أحمد رحمة الله عليه. وعن الإمام أحمد رواية أنه قال تصح بكل كصلاة الخوف، أي أنها تصح بكل صفة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها مبنية على ثبوت التعدد كما ذكرنا، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فأطال القراءة، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع رأسه فأطال القراءة، فأطال القراءة هي دون الأولى، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الأول، ثم رفع رأسه فسجد، ثم فعل مثل ذلك في الركعة الثانية. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: وهذا حديث حسن صحيح. وبهذا الحديث يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون صلاة الكسوف أربع ركعات في أربع سجدات. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: يقرأ في الركعة الأولى بأم القرآن ونحو من سورة البقرة سرا إن كان بالنهار، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما كما هو، وقرأ أيضا بأم القرآن ونحو من آل عمران، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين تامتين، ويقيم في كل سجدة نحو مما أقام في ركوعه، ثم قام فقرأ بأم القرآن ونحو من سورة النساء، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع رأسه بتكبير وثبت قائما، ثم قرأ نحو من سورة المائدة، ثم ركع ركوعا طويلا نحو من قراءته، ثم رفع فقال: سمع الله لمن حمده، ثم سجد سجدتين، ثم تشهد وسلم. هذا الذي ذكرنا في الصفة المتقدمة والذي أشار إليه الإمام الشافعي مبني على أن القيام الأول فوق القيام الثاني الذي يكون بعد الركوع الأول، ثم الركوع الأول فيما بين القيامين أطول من الركوع الثاني الذي تختتم به الركعة الأولى، ويكون السجود قريبا من الركوع. وأما في الركعة الثانية فإنه يجعل القيام الثالث دون القيام في الركعة دون القيام الثاني في الركعة الأولى، ويجعل القيام الرابع في الركعة الثانية دون القيام الثالث. ثم ذكر السور، ذكر البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة على هذا الترتيب مراعاة لترتيب القرآن، وإلا فلا يتعين. يعني العبرة بوقت الكسوف، وأنه قد يقرأ هذه السور وقد يقرأ غيرها، وقد يضطر إلى أن يقرأ ثلثي البقرة أو يقرأ ما يزيد على نصف البقرة إلى ما يقارب الثلثين، ثم يتمها في القيام الثاني، ثم يقوم بآل عمران على نصف الصفة فيجعل ما فوق النصف بالقليل لا ما يقارب الثلثين، ثم يجعل القيام الأخير دون ذلك بإتمام السورة. هذا يرجع إلى الأحوال، على حسب الأحوال التي يكون فيها الكسوف، تارة يكون كاملا وتارة يكون ناقصا، وتارة يكون ابتداء القيام عند ابتداء الكسوف، وتارة يكون ابتداؤه في بعد مضي وقت من الكسوف، على حسب ما يتيسر للناس وعلى حسب أحوالهم. وأيا ما كان فإن العبرة أن يطيل القراءة، وأن هذا كله محدود بالانجلاء. فلو أنه طول القراءة في الركعة الأولى ثم حصل الانجلاء في الركعة الثانية تعين عليه أن يخفف الركعة الثانية ولا يقرأ بسور طويلة. فلو أنه صلى الركعة الأولى وأتم القيامين فيها بسورتي البقرة وآل عمران ثم فوجئ وقد انجلت الشمس، فإنه يقرأ ولو بقصار السور، ولو بإنا أعطيناك الكوثر، لأنها مشروعة لسبب. وذلك قال: فصلوا وادعوا حتى ينجلي ما بكم، فجعل الصلاة تنتهي عند الانجلاء، وعلى هذا لا يتعين. ومن هنا يختلف بحسب اختلاف الكسوف وبحسب اختلاف الانجلاء، فإذا طال طول، وإذا قصر كان قصيرا قصر على ما ذكرناه في الصفة الماضية. لا يتعين قراءة هذه السورة وهذا هو المهم والأهم، أن يراعي السنة إطالة القيام الأول عن الثاني، وكل قيام أقل مما قبله، وكل قيام أطول مما بعده، فهذا هو المعتبر. وكل ركوع إما أن يكون قريبا من القيام أو يكون دونه على ما ذكر بعض العلماء إلى النصف. ومن هنا قال بعض العلماء يقوم في الركعة الأولى بالبقرة ثم يركع قدر 100 آية كما اختاره بعض الأئمة، والإمام الشافعي يختار أن ركوعه قريب من قيامه، وهذا على ما ذكرناه يختلف بحسب اختلاف طول الكشوف وقصره. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، يقول السائل: المجتهد في السفر في اتجاه القبلة داخل المدينة حيث يمكنه السؤال، هل يعيد الصلاة إذا اجتهد في القبلة وأخطأ؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الإنسان مسافرا ونزل في المدينة فالواجب عليه أن يسأل عن جهة القبلة، ولا يجوز له أن يجتهد ما دام أنه يجد من يعرفه بالجهة ويعرف اتجاهها. والأصل عند العلماء أن القدرة على اليقين تمنع من الشك، ولذلك لا مجال للاجتهاد في المدن. وذكر الأئمة رحمهم الله على أن من نزل ببلد سأل أهله أو استدل بالمحاريب، إذا كانت هناك محاريب في القبلة وجهة المساجد فإنه يتجه إليها ويصلي على وجهتها، وأنه لا يجتهد ولا يتحرى، وإذا اجتهد وتحرى لزمه ضمان تفريطه إذا حصل منه خلل وإعادة صلاته، لأنه لا عذر له بذلك الاجتهاد، والله تعالى أعلم. ذكروا، يقولون: من آداب الضيف إذا نزل على مضيفه أن يسأله على أمور، عن أمور أول ما ينزل منها قبلته ومكان قضاء حاجته، فالقبلة ومكان قضاء الحاجة. والأفضل للمضيف والأكمل أن يبادر ضيفه بالدلالة على هذه الأشياء قبل أن يسأله عنها، والله تعالى أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، كم تقدر المسافة التي تقصر فيها الصلاة بالكيلومتر؟ أسابقكم الله. نحن ذكرنا أن جمهور العلماء على أن مسافة السفر 48 ميل بالهاشمي، والميل 1.6 كيلومتر، وعلى هذا تقارب من 76 كيلومتر. في بعض الدروس وبعض الفتاوى يحصل سبق، نقول 86، هي 76 كيلومتر، وهي التي عليها المعول ما وصلها في السفر، وما دونها فليس بالسفر، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرى بعض الإخوة الملتزمين يكون فيه غلظة لإخوانه ويقول: لا بد أن يكون الشاب الملتزم أن يكون جادا، نرجو التوجيه أثابكم الله. في فرق بين الغلظة والجد، فليس هناك أحد أصدق ولا أكمل ولا أفضل في جد الأمور وأخذها بالحزم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصفه الله بالرحمة والرفق واللين. الجد شيء والغلظة والتشدد في الأمر شيء آخر. نعم، جد في أمورك وخذ الأمور بالحزم، ولكن خذ الناس بالتي هي أحسن، وخذهم بالرفق وخذهم باللين، فهذا القول ليس بصحيح. أما الذي أوصي به من عمل عملا وأراد أن يدعو غيره إليه أو أراد أن يتكلم عن هذا العمل، أن لا يكون إماما في خطأ أو ضلال. بعض الإخوة يتصرف تصرفا ما، لم يسأل أهل العلم ولم يتتبع نصوص الكتاب والسنة، أو لربما جاء وفهم من عنده، ثم إذا قيل له: لما تفعل هذا؟ قال: لا بد للملتزم. يعني هذا ليس وحده، هذا جاء يشرع حتى لطلبة العلم ويقود غيره إلى هذا الأمر، ولذلك مثل هذا لا يجوز، لأن هذا قول في الشرع: لا بد للملتزم، يعني المستقيم على طاعة الله لا يمكن أن يسير أمره على ما ينبغي أن يسير عليه إلا بالتضييق على الناس والشدة كما ذكر السائل. هذا ليس بالصحيح، وهذا أخطأ من وجهين: أخطأ في فعله وأخطأ في قوله، ولذلك عليه أن يتقي الله عز وجل. وهنا ننبه

من الصيام، لأن الصلاة أعظم شيء في النوافل، لأن الوالدين لا يغشان الولد. ولو سئل والد من تتمنى أن يكون أفضل منك لم يجد أفضل من ولده. فالوالدان في نصيحتهما للولد ليس محل شبهة ولا محل تهمة. ولذلك البعض يسيء فهم الوالدين، فإن في الوالدين شفقة ورحمة أسكنها الله في قلب الوالدين، وعلى الولد أن يقدر هذه الرحمة والشفقة ويقابلها بما يناسب، فهو إذا فعل ذلك كتب له الأجران. وقد صح هذا الخبر، واستجيب الدعوة الأم على جريج حتى ابتلي بما ابتلي به كما في الصحيح، واستجيبت دعوته ففرج الله كربته. فالشاهد من هذا أنه أصل عند العلماء في ترك النوافل برا للوالدين، والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: صليت الظهر وأنا شاك، هل أنا متوضئ أم لا؟ فماذا أفعل أسابكم الله؟ إذا شككت هل أنت متوضئ أو لست بمتوضئ، أمرت بالتذكر قبل الشك. فمثلا إذا كان الإنسان في صلاة الظهر أذن عليها أذان الظهر وهو يشك هل هو متوضئ أو غير متوضئ، أمر بالتذكر قبل ذلك، فهو يذكر أن آخر ما كان عليه أنه صلى صلاة الضحى، فإذا اليقين أنه متوضئ حتى يثبت عنده أنه أحدث. فنقول له: استصحب وضوء الضحى حتى تتيقن أنك أحدثت بعد هذا الوضوء. وأما لو قال: أنا متأكد أني توضأت ثم أحدثت ودخلت الدورة في الساعة 11 الظهر ثم شكيت هل توضأت أو لم أتوضأ، فنقول استصحب الحدث فأنت محدث حتى تيقن، لأنك على يقين أنك أحدثت حتى تستيقن أنك توضأت بعد هذا الحدث. طيب لو قال: أنا متأكد أنني كنت على وضوء قبل 11 وأنني دخلت الدورة وقضيت حاجتي، ولكن لا أدري هل الوضوء أول أو قضاء الحاجة، أمر بالتذكر قبلهما وهو على ضد ما يذكر، فيقال له قبل ذلك: قال نعم أنا متأكد من طلوع الشمس إلى صلاة الظهر حصل عندي حدث ووضوء ولا أدري أيهما السابق. فنقول: تذكر ما قبلهما وأنت بعكسه. فقبل طلوع الشمس قال نعم قبل طلوع الشمس أنا جلست إلى الإشراق وأنا على طهارة، فنقول إذن أنت على العكس لأنه استيقن بعد هذه الطهارة حدثا وشك في تأخر الوضوء عنه والطهارة عنه، فنبقى على اليقين أنه محدث. ومن هنا في الأوتار عكس وفي الشفع مثل، فلو قال: أنا أذكر أنني محدث ومتطهر بعد طلوع الشمس إلى صلاة الظهر، ومتأكد أنني أحدثت وتوضأت بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس ولست أدري، يؤمر بالتذكر قبلهما وهو على المثل. فنقول: صلاة الفجر قد صليت صلاة الفجر وأنا على طهارة، إذا تيقن بعد الطهارة حدثا وتيقن بعد الحدث الطهارة فهو إلى المثل، والعكس بالعكس. وعلى كل حال هذه المسألة مشهورة مفرعة على القاعدة المشهورة: اليقين لا يزال بالشك، وفرعت على القاعدة المفرعة منها: الأصل بقاء ما كان على ما كان، والله تعالى أعلم. نعم. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم بيع الأكل المسمى بالأكل حتى الإشباع أو البوفيه المفتوح أثابكم الله؟ الأكل حتى الإشباع من بيوع الغرر، ولا يجوز أن يبيع طعاما إلا إذا كان معلوما، معلوم جنسه ونوعه وقدره. ولا يجوز أن يقال للشخص: ادفع 5 ريال وكل ما شئت، لأن هذا من الغرر. إن أكل أكثر من 5 غرر بصاحب الطعام، وإن أكل أقل غرر بنفسه. ولذلك لا بد أن يحدد أصل عند في الشريعة الإسلامية أنك إذا اشتريت الشيء أن يكون معلوما دفعا للخصومة. ولذلك بعض الناس أعطاه الله كما أعطاه بصة في الجسم يعطيه بصة في الأكل. ذكر بعض الثقات من طلبة الوالد رحمه الله أنه أقسم للوالد أنه أكل 15 رغيفا و10 صحون من الإيدام وأكل 4 صحون من الرز في وجبة واحدة، ويأكل أعطاه الله قوة شديدة، حتى أنه يحكي ذات مرة أنه أغضبه والده كان طالب علم ما شاء الله الآن من ما في داعي نكمل فالشاهد أنه أغضبه والده ذات يوم وهو على دابة فحمل والده بالدابة من قوة صحته وعافيته. فالشاهد أن بعض الناس يأكل بدون حساب وقد يدخل وهو جائع، يعني يأكل أكلا كثيرا ويظن صاحب كلها هذه التأمين والبوفيه المفتوح والغذاء للإشباع أو الطعام للإشباع كلها تقوم على بيع المجهول. والشريعة من عدل الله ورحمة الله بعباده. البعض يقول ليش تضيقون على الناس وتحرمون عليهم؟ والله ما حرم الشرع شيئا إلا جعل الله في تحريم الرحمة بعباده، لأن الشريعة تريدك أن تدفع مالا في شيء معلوم، لا تظلم ولا تظلم ولا تغرر بنفسك ولا تغرر بغيرك، هذا عين العدل والعقل. وأما أن يدفع ماله في شيء لا يدري ما الذي يصل إليه، طيب لو أنه جاء يريد أن يأكل دفع العشر ريال ودخل المطعم ثم أراد الله أنه رأى منظرا عافى منها الأكل وما استطاع أن يأكل، ما يستطيع يضمن حقه، يقال له أبدا دفعت مالك على أنك تأكل، يا جماعة ما أقدر أكل الآن، قالوا خلاص تدخل وتتوكل على الله تأكل ما تريد وإلا توكلت على الله. الشريعة لا تجيز إلا بيعا معلوما، ومن هنا لو أنها أجازت هذا النوع من العقود سيفتح ذلك إجازة عقود أخرى. وبيوع الغرض إما ظلم للبائع أو ظلم للمشتري أو ظلم لهما معا، وهذا النوع من العقود يسمى بيع الغرض. في حل واحد تخرج من الإشكال، وهو أن تأخذ الطعام الذي تريده من البوفيه وتضعه في صحنك أو الشيء الذي تريده، ثم تأتي للمحاسب وتقول أشتري منك هذا بعشرة بعشرين بثلاثين وتدفع له القيمة. حينئذ حينما تأخذه وتعلم قدره وتدفع مبلغ فإنه يكون معلوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.